Thank you.

فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Mm-hmm. لك ذلك قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا Mm-hmm.